حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بحسبة بسيطة شفت ازاي وقعت في نظري تاني وجاي بتندم على اللي كان ملكك في يوم نسيت لما انت قلت مشيت بعدت وعادي لا تهزيت وجودك تاني في حياتي ملوش لزوم دمع ما باش دمعك ده بيوجع ومعدش خلاص ولا ينفع انا سامحك زي زمان حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم.